بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع لقاء الأربعاء. هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ هذا اللقاء بتفسير الآيات الكريمات في سورة فاطر، في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات من سورة فاطر ينبه الله سبحانه وتعالى عباده على عظيم قدرته، وأنه خلق الأشياء المتضادة لمصالح العباد وعمارة الكون. من ذلك أنه خلق البحرين المالح والعذب، والعذب المراد به الحلو الذي يشرب، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. فهذا من عجائب قدرته سبحانه وتعالى، وفي كل من البحرين مصالح للعباد. ولهذا قال: ومن كل، أي من كل البحرين، تأكلون لحما طريا، وهو السمك والحيتان، وتستخرجون حلية تلبسونها، وهي اللؤلؤ الذي يستخرج من البحار تتحلى به النساء وتتزين به. ثم قال جل وعلا: وترى الفلك، أي السفن والمراكب الضخمة، فيه أي في البحر مواخر تمخر الماء، تمخر العباب لسرعتها بما فيها من ثقل الحديد والأحمال والبضائع، ولا تغوص في الماء، يحملها الماء. ترى الفلك فيه مواخر. ثم قال جل وعلا: ولتبتغوا من فضله، أي أنعمنا عليكم بهذه النعم، ويسرنا لكم هذه البحار وهذه المراكب والسفن لتبتغوا من فضله، يعني تطلبوا الرزق ويحصل تواصل بين البلدان، تبادل البضائع وغير ذلك من المصالح العظيمة. فهذا من آياته سبحانه وتعالى الذي تنبه على قدرته واستحقاقه للعبادة، وأيضا هذا فيه وجوب شكر الله الذي أنعم بهذه النعم العظيمة، فهذا مما يستوجب شكره سبحانه وتعالى ويوجب عبادته وحده لا شريك له. فهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى على آية من آياته في البحار أو آيات كثيرة في البحار ومنافعها، وما في البر أكثر وأكثر، فهذا كله من نعم الله على عباده ومن الدلائل الدالة على قدرته واستحقاقه للعبادة دون غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يملك ضرا ولا نفعا. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: النية القلبية هل تكفي عند الدخول في النسك؟ فإذا أراد المعتمر الدخول في الإحرام بقصد ونسي أن يقول لبيك اللهم عمره عند مروره بالميقات، فما الحكم؟ نية الدخول في النسك هذه واجبة لا بد منها، ولا يكون الإنسان محرما بدونها. وأما التلبية فإنها سنة، إذا أتى بها ففيها أجر وهي شعار المحرم، وإذا لم يأت بها فإحرامه صحيح. فالتلبية إنما هي سنة وفيها فضل وذكر لله عز وجل. نعم، نذكر الإخوة والأخوات بتلفون البرنامج والذي سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، سواء كان ذلك الهاتف أو الفاكس. القصر في الصلاة في السفر فضيلة الشيخ، ما ضوابطه وكم المدة التي تقصر فيها الصلاة؟ السفر الذي يبيح القصر والإفطار في رمضان هو السفر الذي يبلغ المسافة مسيرة يومين للراحلة، وتقدر في الكيلوات 80 كيلو تقريبا. فإذا كان السفر يبلغ هذه المسافة فأكثر فإنه يجوز فيه قصر الرباعية إلى ركعتين، ويجوز فيه الإفطار في رمضان تسهيلا على المسافر. قال جل وعلا: وإذا ضربتم في سبيل الله، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال سبحانه في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وليس له مدة محددة، فالسفر يكون طويلا ويكون قصيرا، ولكن المدة هي في الإقامة أثناء السفر. فإذا نوى إقامة في أثناء السفر تبلغ مدتها 4 أيام فأكثر، إذا نوى هذه الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه ينقطع السفر ويلزمه إتمام الصلاة ويلزمه صيام رمضان، هذا عند جمهور أهل العلم. أما إذا نوى إقامة 4 أيام فأقل فهذه لا تمنع الإفطار في رمضان ولا تمنع قصر الصلاة، أو أقام إقامة لحاجة لا يدري متى تنقضي فهو أيضا باق على سفره يقصر الصلاة ويفطر في رمضان. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هناك الحقيقة أسئلة كثيرة وردتنا سواء ذلك قبل البرنامج أو بعده، وسوف إن شاء الله نستعرض مع فضيلة الشيخ هذه الأسئلة التي وردتنا من كثير من الإخوة والأخوات. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بأن أخي نذر أن يصلي 1000 ركعة إذا حصل له شيء، وحصل الحقيقة هذا الشيء، فهل يقضي بعض هذه الركعات في وقت النهي بين العصر والمغرب؟ هذا نذر طاعة، قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والله جل وعلا قال في وصف الأبرار: يوفون بالنذر. قال جل وعلا: وليوفوا نذورهم. فهذا نذر طاعة، فيصلي هذه الصلوات التي نذرها حتى يكملها في الفترة التي يتمكن من أداء هذه الصلاة فيها، ولو قسمها بين فترات على حسب مقدرته، إلا إذا كان نواها سردا في وقت واحد فإنه يجب عليه أن يسردها في مكان واحد وفي وقت واحد، لأنه يجب عليه الوفاء بالنذر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا حصل الشرط المعلق عليه النذر وجب عليه الوفاء، ولا يصلي في أوقات النهي، وإنما يصليها في غير أوقات النهي، والوقت واسع ولله الحمد. نعم، أحسن الله إليكم. نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، ونأخذ اتصال الأخ ناصر من خميس مشيط. تفضل أخي ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. عندي 4 أسئلة، واحد منها معي أمانة إني أوصلك إياه، وهو يقول: كان مسافر في شهر رمضان، وكان مفطر هو يا زوجته مسافرين، وجامع زوجته وهو في أثناء سفرهم هم في رمضان. نعم، هذا السؤال الأول. طيب، يجاوب الشيخ. نعم، لا حرج عليه في ذلك، إذا كان مسافرا وأفطر في رمضان فله أن يجامع زوجته، لأنه مرخص له بالإفطار ومرخص له في ذلك، ولا حرج عليه في ذلك. نعم. السؤال الثاني. الثاني: طال عمرك، أنا عمري الآن وفي زحمة على البلوك والخرسانة والحديد، عندما لازم تحجز خلال شهر الصبة، المقاول حقي يقول: أنت من تعرف؟ رحت أنا وياه عند الخرسانة وقال: عط العامل 50 ريال ويطلع مع كلام. وفعلا حصل الكلام هذا، فما رأيك يا شيخ بالنسبة للوضع هذا؟ هذا لا يجوز، هذه رشوة، ولا يجوز أن يعطي العامل شيئا أو الموظف، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشية والمرتشي. الرشوة حرام، ولا يجوز إعطاؤها، ولا يجوز أخذها، وسبيلك سبيل الناس الآخرين، انتظر حتى يأتي موعدك وتأخذ حاجتك. نعم. سؤالك الثالث. طيب، شكرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض المصلين في الحرم لا يؤدون صلاة الجنازة رغم حضورهم الصلاة، فهل يأثم الإنسان بتركه الصلاة على الأموات؟ الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي، بقيت في حق الباقين سنة، ليست واجبة على الباقين، ولكن فيها فضل عظيم. فهذا الذي لا يصلي على الجنازة وهو متمكن منها، هذا حرم نفسه من الأجر العظيم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل يلزم المرأة يا شيخ أن تخبر الزوج بمقدار الراتب الوظيفي والزيادات التي تحصل عليها؟ وما الحكم إذا أمرها الزوج أن تخبره بذلك؟ هذا حسب الشرط. إذا كان شرط عليها أن تخبره بمقدار راتبها وبزياداته والتزمت له بذلك فإنه يجب عليها الوفاء بالنذر. أما إذا لم يكن هذا مشروطا فإذا أخبرته من باب حسن العشرة وتطيب خاطره فهو أحسن. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كم بين العمرة والعمرة؟ لأنني أحب زيارة مكة وأحب زيارة المدينة، وأيهما أفضل، أن أقوم بالعمرة أو بالزيارة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العمرة ليس لها توقيت، العمرة تجوز في كل السنة حسب الإمكان، وليس هناك تحديد بين العمرتين، ولكن الأفضل أن يكون بين العمرتين شيء من الوقت بحيث ينبت شعر رأسه من أجل أن يحلقه أو يقصر منه للعمرة، هذا هو الأحسن. وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة أخرى، والعمرة حج، هي أفضل بلا شك، العمرة أفضل، ولا تنافي بين كونه يؤدي عمره ويذهب يزور يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يجمع بين الحسنيين ليحصل على الأجرين في ذلك. نعم. علي من الدمام، تفضل يا أخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي سؤالين طال عمرك. تفضل. نعم. السؤال الأول يا عزيزي، أنا إنسان أعمى وأسمع المؤذن، أسمع المؤذن ولا أقدر أروح، إنسان عندي سكر ولا أقدر إني أمسك بولي، بالله تفيدوني في هذا ذلك. علي أصلي في البيت، أنا ما أصلي مسجد. طيب، جاوب الشيخ على ذلك. والسؤال الثاني طال عمرك. طيب. رمضان. طيب تفضل السؤال الثاني. رمضان ما أقدر أصوم، قلت الدكتور ما أقدر أصوم، هاي ثاني الشاجي أساسية فات ما أقدر أصوم. أنت فلوس. طيب، واضح السؤال، شكرا يا علي. نعم، السؤال الأول كونك أعمى، العمى لا يسقط عنك وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لا يسقط عنك ذلك، لأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل له رخصة أن يصلي في بيته لأنه أعمى ولا يجد من يرشده إلى المسجد، أو ليس له قائد كما قال، ليس له قائد يلائمه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه وقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. فالعمى يدبر أمره ويهيئ قائدا له ويعينه الله سبحانه وتعالى. أما مسألة البول الذي ينزل دائما مثل الذي فيه سلس أو فيه تقول مرض السكر ولا يمسك البول، فهذا يستنجي عند إرادة الصلاة، يستنجي عند إرادة الصلاة ويضع شيئا على ذكره يمنع تسرب البول، ثم يتوضأ ويصلي. فإذا أراد أن يذهب إلى المسجد يفعل هذا ويصلي ولو نزل البول، لأنه معذور في هذا، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وبالنسبة لرمضان يقول ما يستطيع الصوم لأن عنده سكري. عدم استطاعة الصوم لها حالتان، الحالة الأولى أن يكون ذلك مستمرا معه ولا يرجى شفاؤه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأما إذا كان يرجى زوال هذا المرض أو له وقت يستطيع أن يصوم فيه من السنة، فإنه يقضي ما عليه في الفترة التي يستطيع فيها قضاء ما عليه. نعم. نأخذ اتصال أبو دانة من الرياض، تفضل أخي أبو دانة. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخنا. حياكم الله. الشيخ عندي سؤالين الله يحفظك. في صدى. في صدى؟ في صدى، لعلكم تعالجونه يا اخوان. سام. طيب تفضل يا اخي سؤالك. السؤال الاول يا شيخ الله يحفظك، ما حكم الحلف بالطلاق في العزائم؟ يعني اذا حبيت اعزم احد وحلفت عليه بالطلاق، قلت والله عليه الطلاق بتغدى او تعشى او كذا. يا اخي الحلف بغير الطلاق. والحلف حتى الحلف بالله يا أخي في صدى. طيب يا أخوان تعالجون أخي عبد الله المخرج، تعالجون الصدى والتردد هذا؟ طيب أقول لحظة يا أخي السائل يجاوب الشيخ على السؤال الأول وانتظر يا أخي الكريم، تفضل الشيخ. أقول الحلف بالطلاق لا يجوز للرجل أن يتخذ الطلاق على لسانه، وكل ما أراد شيئا أو أراد أن يمنع شيئا يحلف بالطلاق، يترك هذا، لأن الطلاق خطير وله آثار حرجة فيتجنبه المسلم. إذا احتاج إلى الحلف يحلف بالله عز وجل ويبر بيمينه. هذا مسألة الحلف بالطلاق، فيتجنبه ويبتعد عنه ولا يكون على لسانه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما رأيكم وما رأي الشريعة في السؤال الثاني؟ نعم معنا متصل. متصل معنا. السؤال الثاني المتصل معنا انقطع، انقطع المتصل. الحج عن الحي ما رأيكم فيها فضيلة الشيخ؟ لا يحج عن الحي إلا الفريضة، إذا كان عاجزا عجزا مستمرا لا يستطيع أن يحج بنفسه لكبر وهرم أو لمرض لا يرجى برؤه ولا يستطيع أن يحج، فإنه يحج عنه في هذه الحالة، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حج عن أبيك. فلا بد أنه، وأيضا ما يدخل النيابة في حج النافلة عن الحي، يكفي الفرض، إذا أدي عنه الفرض يكفي هذا ولا يحج عنه نافلة، إنما هذا في الفريضة التي يعجز عن أدائها عجزا مستمرا. نعم. أحسن الله إليكم. له فقرة أخرى يقول أرجو من الشيخ صالح أن يجاوبني عليها. أنا نويت الحج مفردا وقد حجيت العام الماضي ولله الحمد، فهل حجي تام؟ وهل علي عمرة؟ وهل حج المفرد مثل حج المتمتع أو القارن؟ حج المتمتع أفضل، لأنه جمع بين حج وعمرة، أما المفرد فهو إنما أتى بحج فقط، والقارن أفضل من المفرد أيضا لأنه أتى بعمرة وحج جميعا. فالأنساك ثلاثة: التمتع وهذا أفضلها، القران وهذا بعد التمتع في الفضيلة، الإفراد وهو الذي ليس معه عمرة وليس معه عمرة مقارنة ولا عمرة مصاحبة له قبله، فهذا هو التمتع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما زلنا معكم. وأما نعم. وأما قوله هل حجي تام؟ لا ندري ماذا فعل. إذا كان عد المناسك على الوجه المطلوب ولم يترك منها شيئا فحجه تام إن شاء الله، وإن كان نقص من المناسك مناسك الحج شيئا فعليه أن يسأل عنه. نعم. تفضل أخي أبو بلال من حائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا فضيلة الشيخ. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا سعادة المقدم عبد الكريم والمقرن. تفضل. عندي ثلاث خطوات عمرك. السؤال الأول اللي هو أن زوجتي أخذت عمرة في شهر رمضان المبارك وكانت ترتدي نقاب، علما بأنها يعني لا تعلم بأنها من محظورات الإحرام، وكانت ترتدي على أنها فقط غطاء يعني على الوجه، لا ترتدي على أنه نقاب يعني. طيب يجاوب الشيخ على السؤال. إذا كانت لم تعلم أنه لا يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب فلا شيء عليها لأنها تعذر بالجهل، لكن لو نبهت في أثناء النسك في أثناء الإحرام لو نبهت على أنه لا يجوز فعليها أن تبادر برفعه. المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين على الكفين كما في الحديث، وتغطي وجهها بالخمار، تغطي وجهها بالخمار وتغطي كفيها بثوبها أيضا. نعم. سؤالك الثاني. طول الله عمرك. أنها ربت بنت يتيمة، والبنت كان عمرها 5 شهور يوم ربتها، وهي في الوقت الحالي متزوجة، فهل يجوز لها يعني تكشف عند زوجة بنتها ولا اللي تعتبر يعني زي بنتها كذا؟ لا ما يجوز هذا، لأنها أجنبية منها، هي أحسنت إليها وربتها لكن لا تكون بنتا لها، أن تكون أجنبية منها، فلا تكشف لزوجها لزوج المرأة لزوج البنت. ترى في صدى يا أخي. طيب في سؤال ثالث يا فضيلة الشيخ. نعم. السؤال الثالث أنها أيضا كمان ربت ولد، لكن تبغى تسأل متى تنتهي الوصية على اليتيم، وفي تميت على اليتيم يعني. كيف الوصية؟ يعني مثلا هي وصتها على الولد هذا قبل تموت وهي ربته، يعني متى تنتهي الوصية يعني؟ تنتهي بحاجة إذا انتهت حاجة اليتيم. ترى في صدى يا أخي. طيب أخي عبد الله. كيف يعني حاجة اليتيم؟ طيب. يا شيخ شكرا لك يا أخي الكريم. طيب لعلكم تعالجون يا أخوان. يا أخي عبد الله المخرج عبد الله السعيد. طيب فضيلة الشيخ، إذا جمع المريض في بلده بين الظهر والعصر جمع تقديم، هل له أن يصلي راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر أو أنه وقت نهي بالنسبة له؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله أنه يصليها بعد العصر قضاء، تكون قضاء. نعم. يا شيخ هذا يقول نحن شباب من الله علينا بصيام يوم وإفطار يوم، وإفطارنا يكون جماعي بدون إلزام الأحد إلزام لأحد منا، وطعام الإفطار يكون بالمشاركة لكي نكسب الأجر لبعضنا، فهل هذا جائز؟ أنتم فعلتم سنة وارتكبتم بدعة. السنة صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام داود عليه السلام، وهو خير الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والبدعة اجتماعكم على هذا واتفاقكم على هذا، الصوم الجماعي هذا بدعة فلا يجوز، فاتركوا هذا الشيء، وإذا أردتم أن تتساعدوا فبدون هذه الطريقة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السنن الرواتب فضيلة الشيخ إذا تركها الإنسان واهتم بصلاة الفرض فقط، هل يلزمه إثم في ذلك؟ يكون عليه نقص، وبالخصوص راتبة الفجر لا يتركها لا حضرا ولا سفرا، وبقية الرواتب هو بحاجة إليها لأنه قد يحصل نقص في الصلاة فيكمل نقص الصلاة الفريضة من النوافل، فله فيها أجر وثواب، وهي أيضا عمل احتياطي لفريضته فهو بحاجة إليها ولا يتكاسل عنها. نعم. نعود إلى ودانة، انقطع الخط بيننا وبينه، لعل يعني كلمنا من تليفون ثابت حتى لا يكون هناك صدى. ألو، مرحبا. هلا هلا شيخ. تفضل. نعم. شيخ، السؤال الثاني، الله يحفظك، الوالدة تقول تسلفت لها مبلغ من المال من صديقة لها، وحلفت يمين أنها ترجع المبلغ، ولكن صاحبة المبلغ سامحتها في المبلغ، واستفسر عن الحكم، يعني وش الحكم في ذلك؟ إذا سامحتها فليس عليها شيء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: ما هي الأصول الأساسية في طلب العلم؟ أرجو من الشيخ صالح الإجابة. الأصول أولا إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم، ثم اختيار المدرس الكفء المتصف بالعلم والتقوى، وأيضا اختيار البداء بالمهم في المهم كالكتب العقيدة ثم الفقه وعلم الحديث والأحاديث النبوية. ومن الضروري أن يتعلم النحو أيضا لأنه يساعد على فهم الخطاب وعلى إقامة اللسان. وعلى كل حال، هو إذا اختار مدرسا كفؤا وعالما متأهلا فالمدرس هو الذي يرسم له الخطة، يرسم له الخطة النافعة إن شاء الله. نعم. ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات، ونأخذ اتصال الأخ محمد من جازان. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل سؤالك محمد. محمد معنا. من كان نايم في رمضان وتوفي قبل يقضي، الجم أهل القضاء؟ نعم، من مات وعليه صيام من رمضان أو من غيره يصوم عنه وليه، كما في الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. جزاكم الله خير الشيخ. هذا يقول: في نظركم الشيخ صالح، ما الضوابط الشرعية للرقية الصحيحة؟ الضوابط الشرعية للرقية الصحيحة أن تكون من كتاب الله ومن الأدعية المشروعة، وأن تكون على يد مؤهل لذلك بالعلم والعقيدة وتقوى الله سبحانه وتعالى. وإذا رقى نفسه هو فهذا خير له، يرقي نفسه من الكتاب والسنة والأدعية المشروعة، وهذا خير له من أن يطلب الرقية من أحد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا الأخ أبو محمد: الشيخ، أرجو أن توجهوني لتربية أبنائي، وأيضا كيف أحفظهم من تلك الفضائيات الهابطة، وإذا شاهدوا هذه الفضائيات هل أأثم؟ أولادك أمانة عندك، يجب عليك أن تربيهم على الخير وأن تكفهم عن الشر وأن تبعد عنهم وسائل الشر وأن تحافظ عليهم وأن تأمرهم بالصلاة لسبع، تضربهم عليها لعشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أمانة في عنقك. ويعظم الخطر في هذا الزمان وما حصل فيه من وسائل الشر المرئية والمسموعة والمقروءة، فعليك أن تبعدها عنهم، تطهر بيتك من هذه الأشياء وتحمي بيتك من هذه الأشياء محافظة على بيتك وعلى أولادك. نعم. نذكر الإخوة والأخوات أيضا تليفون البرنامج سيظهره زميلنا المخرج على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بالبرنامج. شيخ عبد صالح يقول: كيف يعرف العبد بأنه يسير على الطريق المستقيم وأن لا يكون في من قال فيه الحق تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ عليه أن يتعلم ما هو الطريق الصحيح للعمل الصالح، تعلم هذا من الكتاب والسنة على أيدي العلماء، ولا يعمل بدون علم، فإن العمل بدون علم ضلال، كما أن العلم بدون عمل يوجب غضب الله سبحانه وتعالى. فعليه أن يتعلم أمور دينه وأن يعمل بها ويخلص النية لله عز وجل، وما أشكل عليه يسأل أهل العلم عنه ويقتدي بأهل الخير، يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه والتابعين لهم بإحسان، فهذا إن شاء الله يسير على طريق صحيح. نعم. عبد العزيز من وادي الدواسر، تفضل عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. ما حكم أطفال الأبيبة؟ اختر يا أخي الأسباب النافعة والأسباب المباحة التي لا إشكال فيها. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. تأخير صلاة الجمعة أيهما أفضل فيها، التبكير أم التأخير؟ وخصوصا الخطيب، هل له أن يتأخر أم يتقدم في الصلاة مأجورين؟ صلاة الجمعة إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإنه يدخل الخطيب ويؤدي الخطبة ويصلي، هذا وقت صلاة الجمعة، كونه يبكر فيها في أول وقتها أفضل وأسهل على الناس من حبسهم في المساجد تأخير الصلاة عليهم. نعم. شيخ صالح يقول هذا بأنه سمع بمن عليه دين أن لا يحج حتى ولو كانت حجة الفريضة، هل هذا الكلام صحيح؟ حج الفريضة على المستطيع، والذي عليه دين لا يستطيع تسديده هذا غير مستطيع، فيبدأ بالدين ويسدده، فإذا سدد الدين وعنده بقية من المال تكفيه للحج فإنه يجب عليه الحج. نعم. طيب، نأخذ الأخ محمد من الطائف، تفضل يا أخي محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بخير يا شيخ. حياك الله بالخير. عندي سؤال يا شيخ، خالي متوفي وقبل يتوفي مخلي سلعة عند الوالدة. نعم. أقول خالي متوفي. أيوة. وقبل يتوفى مخلين سلاح عند الوالدة، والوالدة باعت السلاح ذا بألفين ريال، وخالي له عيال، هل الألفين ذي تعطيها عيالها وتحسن بها له؟ هل المال الذي تركه الميت يا أخي فيه صدى الله يهديك؟ طيب، أقول المال الذي تركه الميت للورثة لا يجوز له أن يتصرف فيه، بل هو للورثة. طيب، تقاسمونه على كتاب الله عز وجل. نعم. طيب. شكرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تقوى الله، كيف تتحقق التقوى وكيف يحافظ عليها الإنسان في جميع أموره العبادية؟ التقوى هذه عمل قلبي تحقق بأن يخلص العمل لله ويستحضر عظمة الله وأن يعمل بما شرعه الله عز وجل. والتقوى لا تتعلمها تعلما، إنما تعمل بها، فهذه هي التقوى، تخاف الله عز وجل وتخشاه وتقوم بما أوجب الله عليك وتجتنب ما حرم الله عليك، بهذا تتحقق مع إخلاص النية لله بهذا تتحقق التقوى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ صالح: عندي عمال في مزرعتي الكبيرة، هؤلاء العمال بعضهم رواتبهم قليلة جدا، وأنا الحقيقة أخرج الزكاة كل سنة، هل أعطيهم من زكاة مالي مع أنهم يعملون عندي؟ إذا كانوا مسلمين وفقراء ولا تحسب هذه الزكاة من مرتباتهم ولا تقصد بها ترغيبهم في العمل عندك فلا مانع، إذا أعطيتهم مثل سائر الفقراء فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة للبيوع، ما هو البيع الذي غير جائز، حيث أنني سمعت بأن بيع التورق غير جائز؟ البيع غير الجائز هو المخالف لشروط البيع السبعة، هذا غير جائز، وعليك أن تراجع كتاب البيع وتعرف الشروط التي تشترط لصحة البيع، وتسأل عما أشكل عليك. وأما مسألة التورق ففيها خلاف بين العلماء، فالجمهور على جوازها للحاجة، ومن العلماء من يمنعها ويقول إنها وسيلة إلى الربا، وحقيقتها أن المحتاج إذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا فإنه يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير الدائن وغير البائع، ثم ينتفع بثمنها، فإذا حل الأجل فإنه يسدده بهذه الشروط: أن تكون السلعة عند البائع قبل العقد في ملكه، الشرط الثاني أن لا يبيعها على البائع على الدائن بل يبيعها على غيره. نعم. أبو عبد الله يقول: الشيخ صالح، ما أفضل الكتب المأمونة في كتب التفسير، ومن أشهر من ألف في هذا مأجورين وفسر؟ كتب القديمة، كتب التفسير القديمة لا شك أنها أوثق وأفضل، ومثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه التفاسير موثوقة وهي على المنهج السليم. أما التفاسير المتأخرة ففيها وفيها. نعم. يقول السائل: الشيخ، أمر أنا وزوجتي وأولادي يوميا على المقبرة لأنها مقاربة أو على طريقنا إلى بيتنا، هل يلزمنا جميعنا أن نسلم على الميتين، أم يكفي الأب إذا سلم على الميتين؟ السلام على الأموات وانت في طريقك هذا سنة ليس بواجب، فيه فضل عظيم، واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم بأن تقبل عليهم بوجهك وتقول: السلام عليكم يا أهل القبور ورحمة الله وبركاته، أنتم سلفنا ونحن للأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم، اغفر لنا ولهم، أسأل الله لنا ولكم العافية. فإذا قلت هذا أنت ومن معك فلكم في ذلك الأجر، وإن تركتموه أو تركه بعضكم فلا حرج في ذلك. نعم. يسأل يا شيخ هذا السائل عن ترك الرمل والاطباع في الحج والعمرة. نعم، ترك لسنة، الرمل والاطباع سنتان في الطواف، في طواف القدوم أو طواف العمرة سنة، فإذا فعلهما فهذا أكمل وأفضل، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وإذا ترك الرمل أو ترك الاطباع فإن طوافه صحيح، إن طوافه صحيح. نعم. يقول: إذا ترك الإنسان المسلم المستقيم الزواج مع قدرته عليه يا شيخ، وذلك حتى لا ينشغل بالأولاد وحتى يتفرغ لمزيد من العبادة، هل هذا جائز؟ لا يجوز التبتل، والزواج فيه مصالح عظيمة، للإنسان وللمجتمع وللنساء والرجال، فيجب الزواج على من يخاف على نفسه الفتنة والوقوع فيما لا يجوز، ويستحب لمن عنده قدرة ويستطيع الزواج يستحب له ذلك لما فيه من الخير، وأما ترك الزواج فهذا منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. أما من لم يقدر على الزواج فإنه ينتظر حتى ييسر الله، قال الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. نعم. فضيلة الشيخ يقول: أرجو أن تفسروا هذه الآيات من سورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم، عند الغضب، الغضب من الشيطان، فإذا أحسست بالغضب فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك يذهب عنك الغضب، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويذهب عنك الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يختصمان وقد غضب أحدهما غضبا شديدا على الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذكروا ذلك للرجل الغضبان فقالها فذهب عنه الغضب. نعم. هل يدخل في ذلك يا شيخ التثاؤب؟ هل يتعوذ الإنسان منه؟ ما ورد هذا. التثاؤب يكظمه الإنسان ما استطاع، لأنه من الشيطان ويدل على الكسل، فإذا لم يستطع كظمه فإنه لا يفتح فاه، بل يضع عليه ما يستره من يده أو ثوبه. نعم، ولا يترك فمه مفتوحا في التثاؤب، ولا يكون له صوت مثل ما يفعل بعض الجهال. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على إجاباتكم المسددة في هذا اللقاء الطيب المبارك من فتاوى على الهواء. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم مع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان. شكرا لفريق العمل، هذا زميلي مخرج هذه الحلقة عبد الله السعيد، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة لذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا